الحمد لله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم والرسول العظيم، نبي رفع الله قدره وشرح صدره ووضع عنه وزره وأعلى في العالمين مكانه، وجعل الذل والصغار والخزي والعار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه، وشكر الله حضوركم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجعل الله هذه الخطوات في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هيا بنا أيها الإخوة لنواصل ما بدأنا فيه في الحديث عن سيرة الصحابيات الكريمات مع سلسلة نساء صالحات، وهذا هو لقاؤنا السادس عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، ونحن نقدم هذه السلسلة في الحقيقة إلى النساء وإلى الرجال على السواء، نقدمها كنبراس يحتذى ومثال يكتفى ونموذج حي يتبع، لتكون هذه السلسلة وهذه السيرة العطرة لأعظم نساء الدنيا، دليلا لأهل الإسلام في تربيتهم لبناتهم وأخواتهم وذويهم. لأننا مع الأسف أيها المسلمون نعيش عصرا قلت فيه القدوة الحسنة، وكادت أن تنعدم فيه الأسوة الصالحة لأسباب كثيرة، فكان لزاما على أهل الدعوة والإصلاح وأهل العلم والإرشاد وأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقدموا هذه السيرة لإخوانهم، وأن يقرعوا الآذان بهذه السيرة الطيبة لنساء الصحابة رضي الله عنهم، للصحابيات الكريمات وعلى رأسهن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الليلة سنعيش أيها الإخوة مع امرأتين عظيمتين، إنهما المرأتان اللتان نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في كنفهما، أما الأولى فإنها أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبتت أمومتها بالكتاب والسنة، فإنها المرأة التي على صدرها غفى الحبيب المصطفى، وفي حجرها درج، ومن فصاحتها وفصاحة قومها نهل وشرب. إنها المرأة التي تغذى جسد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من لبنها، إنها أم خير البرية ومرضعة إمام الإنسانية حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية، ويعود نسبها إلى هوازن. امرأة يحبها كل مؤمن ويحترمها كل موحد، وقل أن تجد من بين المسلمين من يجهل حياة هذه المرأة وما قدمته لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الحديث عن حياتها وسيرتها بذلكم الحدث العظيم الذي لم تعرف البشرية والكون كله حدثا مثله، هذا الحدث الذي حصل عام الفيل في يوم 2 من شهر ربيع الأول، في ذلك اليوم الذي ظهرت فيه بوادر الصباح. إنه اليوم الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان هذا اليوم عبارة عن تحول مسار التاريخ، وكأن بمولده صلى الله عليه وسلم ستنقشع جميع سحائب الشرك والوثنية، وكأن بمولده عليه صلوات الله وسلامه سيتغير طعم الحياة في هذه الدنيا. وكان قد ولد عليه الصلاة والسلام في بيت عمه أبي طالب في شعب بني هاشم، في البيت الذي سمي بعد ذلك ببيت محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، وهو الآن مكتبة عامة. ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت، في ذلك البيت المعروف المشهور. وكانت أمه آمنة بنت وهب قد أرسلت إلى جده عبد المطلب كما ذكر أهل المغازي، وعلى رأسهم ابن إسحاق، أنه قد ولد الليلة غلام لك فتعال فانظر إليه. فزعموا أنهم ذهبوا إليه، أنه ذهب إليه فأخذه فدخل به بيت الله الحرام، ودخل به الكعبة، ثم جعل يدعو الله عز وجل طويلا أن يبارك الله عز وجل فيه، ثم عاد به إلى أمه والتمس للرسول صلى الله عليه وسلم الرضعاء أي المراضع، وكانت هذه عادة عند العرب. كان من عادة العرب أنه إذا ولد مولود أن تلتمس له المراضع، فليس بالضرورة أن ترضعه أمه، لأنهم كانوا يحرصون على إرضاع الأبناء من النساء العربيات الفصيحات الكريمات، لأن اللبن له تأثير عظيم في تربية النشء وفي مزاجه وفي طبعه. وصدق الإمام أحمد رحمه الله يوم أن رأى ولدا له قد رضع من امرأة حمقاء، فدعا ولده فأدخل أصبعه في حلقه ليتقيأ، فلما سئل عن ذلك قال إني أخشى أن يصاب ابني بحمقها. فلبن المرضعة له تأثير كبير في شخصية الراضع وشخصية الولد. فالتمس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرضعاء، وكان نساء من بني سعد بن بكر اشتهرن بإرضاع الأبناء، فنزلن يوما إلى مكة من أجل البحث عن الأولاد، فتأخذ كل مرضعة ولدا لها ثم تنال على ذلك أجرة. ولنترك الحديث لحليمة رضي الله عنها، فهي التي تقص علينا هذه القصة التي هي من روائع القصص والأخبار، والتي خرجها الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وخرجها الإمام ابن سعد في الطبقات، وابن هشام في سيرته، والإمام الذهبي في السير، وقال إن إسنادها حسن. عن عبد الله بن جعفر بن عبد المطلب عمن حدثه أن حليمة رضي الله عنها قالت: كنت من بين النسوة اللاتي نزلن إلى مكة نلتمس الرضعاء، نلتمس الأولاد لإرضاعهم، فنزلت على أتان قمراء، يعني على حمارة شديدة البياض، في سنة شهباء أي شديدة الجدب والقحط، وكان لي ولد لا ينام كثيرا بالليل لقلة ما في ثدي، فما في ثدي ما يغنيه، فنزلت فعرض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المراضع، فأبت كل امرأة أن تأخذه لأنهن علمن أنه يتيم، وكانت المراضع تلتمس بركة المولود من ثراء الوالد، فكانت كل واحدة تقول: يتيم ما عساني أن أصنع به، وما عسى أمه أن تصنع به، فعادت كل امرأة من تلك النسوة بمولود ترضعه إلا هي رضي الله عنها، تقول: فوالله قلت في نفسي سأخذه، فأخذته لأنني لم أجد غيره، فدخل علي أبوه أي زوجها فقال: وقد أخذتيه؟ قالت: نعم، كرهت أن أعود إلى ديارنا بلا شيء. فقال لها أبوه: عسى أن يكون نسمة مباركة، وعسى أن تري على يديه الخير. تقول حليمة رضي الله عنها: فوالله ما إن وضعته في حجري وبين يدي حتى تدلى ثدي باللبن فشرب حتى روي، ثم شرب أخوه حتى روي، ثم قام، ثم قام أبوه، تقول: ثم قام أبوه من ليلتنا تلك إلى شارفنا، يعني إلى ناقتنا الهزيلة، فوجدها حافلا قد امتلأ ضرعها، فحلب من لبنها ما روي به ورويت، ونمنا ليلتنا تلك شباعا رواء. فكانت هذه أول البركات، أول بركات الرسول صلى الله عليه وسلم على حليمة وأهلها. تقول: ثم عدت على أتاني، فوالله إنها لأسرع سيرا من أحمرة القوم، حتى أن القوم لا يقولون: ويحك كفي عنا، وظنوا أن هذه الأتان أي الحمارة ليست حمارتها الأصلية، لكن لما حملت فوق ظهرها خير البرية وإمام الإنسانية صلى الله عليه وسلم نالت هذه البركة. تقول: وعدنا إلى ديار بني سعد بن بكر، فنزلنا بأجدب أرض الله، يعني أن الأرض كانت جدباء، فكان الراعي يخرج بالشياه. تقول: والذي نفس حليمة بيده، إن الراعي لكان يخرج بالشياه، وإن شياهنا لتغدو بطانا حفلا لبنا، أي أن شياهها كانت تعود في آخر النهار ممتلئة البطون ممتلئة الضروع باللبن، ويعجب القوم فيسألون رعاتهم أن يذهبوا من أجل أن يرعوا بشياههم في المكان الذي ترعى فيه غنم حليمة، لكن بلا جدوى، تعود أغنام القوم هالكة جائعة هزيلة، وتعود أغنام حليمة رضي الله عنها شبعانة الراوية. تقول: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشب في اليوم شباب الصبا في شهر، وكان يشب في الشهر شباب الصبا في سنة، ولما اكتمل له سنة صار غلاما جفرا، يعني قويا ممتلئا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا به إلى أمه آمنة، فلا يزالون يسألونها أن تأذن لهم في أن تستبقيه عندهم من أجل التماس بركته، فلا يزالون بها حتى رخصت لهم في ذلك وأذنت لهم في ذلك. تقول: وفي يوم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعب مع أخيه خلف الدور يرعيان بهما لنا، أي أولاد الظأن، فأقبل أخوه يشتد ويقول: أي أمه، أخي القرشي قد أصابه بأس. فذهبت أنا وأبوه فوجدته فسألته، سألت ابني، فقال: إنه قد أتاه رجلان قد شقا بطنه، وإنه قد لحقه سوء. فانطلقت أنا وأبوه نشتد فوجدناه منتقع اللون، أي متغير اللون. فقال له أبوه: أي بني، وما الذي أصابك؟ قال: إنه قد جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شق بطني ثم انصرف وما أحسست بشيء. فقال أبوه لحليمة: إننا نرى أن نرد محمدا صلى الله عليه وسلم على أمه خشية أن يصيبه ما نتخوف منه. فذهب به إلى أمه، فتعجبت أمه آمنة وقالت: إنكما لازلتما تلحان علي في استبقائه. فبين لها أن المسألة مجرد تخوف فقط، وما أراد أن يقص عليها الخبر، فلا زالت بهما حتى قص عليها ما حصل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها ما جزعت، قالت: كلا والله إن لابني هذا شأنا، وجعلت تقص عليهما ما رأته في ولادته. فلقد قالت من جملة ما قالت: إني قد حملت به وما حملت بحمل أخف منه ولا أكثر بركة، وإنه لما خرج من بطني خرج معه نور أضاءت له أعناق الإبل ببصرة، ونزل صلى الله عليه وسلم لا كما ينزل الصبيان، نزل واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء عليه صلوات الله وسلامه، ثم انصرف إلى شأنكما. فانصرف. ورأيت من هذه القصة هذه الأمور التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام ولحليمة، وهي في الحقيقة من الكرامات والآيات ومن البركات التي حظي بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحباه بها ربه جل وعلا من ازدياد لبن الشارف، أي ناقة حليمة، وسرعة أتانها، ودر ثديها، ودر ضروعها، وبركة الكلأ الذي كانت أغنامها تجده، فإن ذلك كله يدل على الآيات وعلى دلائل النبوة. كما أن مسألة شق بطنه صلى الله عليه وسلم قد ثبتت في صحيح مسلم، كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام شق بطنه وهو صبي، أتاه رجلان فأضجعاه وشق صدره واستخرج منه كهيئة العلقة، ثم استخرج قلبه عليه الصلاة والسلام ووضعوه في قسط من ذهب وغسلوه بماء زمزم. حتى ذكر القسطلاني وغيره من أهل العلم أن الحكمة في ذلك مع أنه صبي من أجل استخراج ما قد ينال الصبيان من الأمور التي تؤثر في رجولتهم، ولذلك عليه الصلاة والسلام نشأ أحسن إنشاء وتربى أحسن تربية واتسم واتصف بصفات الرجولة منذ نعومة أظفاره عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا أيها الإخوة، انصرفت حليمة رضي الله عنها تاركة محمدا صلى الله عليه وسلم عند أمه، انصرفت حزينة باكية ودموعها تسيل على خدها، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تسيل فتقطر، مفارقة للحبيب المحبوب عليه صلوات الله وسلامه. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عندها نحو 4 سنين، فلكم أن تتخيلوا تعلق قلب حليمة رضي الله عنها بالحبيب المصطفى لمدة هذه السنوات المتتالية، فقد حزنت وحق لها أن تحزن، وتألمت وحق لها أن تتألم، لكنها كانت تحس وتشعر في قرارة نفسها أنه لا بد أن تلتقي به في يوم من الأيام، ودارت عجلة التاريخ، ومرت السنوات تسحب خلفها الشهور وتجر معها الأيام والساعات، ويشب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتد عوده، وها هو الآن يبلغ 25 من عمره، ويتزوج بخديجة رضي الله عنها، وتقبل عليه حليمة، تقبل عليه حليمة التي أرضعته شاكية، تشكو إليه قلة الزرع وجفاف الضرع، تشكو إليه هزال الماشية، فما كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن اعترف بفضلها، فهي أمه التي أرضعته، إلا أن اعترف لها بالفضل ورد لها الجميل، فأشار على خديجة بنت خويلد زوجته رضي الله عنها، فأعطتها 40 شاة وبعيرا. والحديث خرجه الإمام ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. فرد عليها صلى الله عليه وسلم بعض ذلك. ثم لما نبئ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقبلت حليمة رضي الله عنها وقدماها تسابق الريح مع زوجها لتسلم لله الواحد الأحد، ولتؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوم أن رآها قام لها، ثم خلع لها رداءه وبسطه تحتها لتجلس، حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم يتعجب ويسأل من هذه المرأة، ليقول عليه الصلاة والسلام: إنها أمي التي أرضعتني. لأنه صلى الله عليه وسلم كان مثالا في الشهامة وفي رد المعروف، فهذه أمه التي أرضعته وأسلمت، وأسلم معها زوجها، بل حتى أبناؤها كذلك. أما أبناؤها الذين يعدون إخوة له من الرضاع، فلقد ذكرهم الإمام ابن إسحاق، منهم عبد الله ابن الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وحذافة، وتسمى الشيماء، ولم تعرف عند أهلها إلا بهذا الاسم، فهم إخوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرضاع. وظل صلى الله عليه وسلم يحفظ عهدها، وها هو يوم أن قفل من غزوة الطائف وعاد من الجعرانة، ها هو صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم يقبل عليه عمه من الرضاع، أي أخو زوج حليمة السعدية أبو ثوراء رضي الله عنه، يقبل ليسأله من الغنائم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قد قسمها ونال كل النصيب، لكن أبا ثوران ظل يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانته، وأن القوم، لأن القوم من هوازن، قد أقبلوا عليه يسألون مما أفاء الله عليه، وجعل يقول له فيما قال: إنها هنا أهلك الذين كفلوك وأرضعوك وتربيت في حجورهم، ولقد رأيتك رضيعا فما رأيت رضيعا أحسن منك، ورأيتك فطيما فما رأيت فطيما أحسن منك، ورأيتك شابا فما رأيت شابا أكثر منك وأحسن منك، وقد اكتملت فيك خلال الخير، فمن علينا يا رسول الله، من الله عليك. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يعطي كل ذي حق حقه، حتى لا يظلم القوم الذين نالوا ما نالوا من الغنائم والفي. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن استشار الصحابة بعد أن صلى بهم الظهر وأشار على هوازن، أن يتكلموا بنحو الكلام الذي تكلموه أمام الصحابة، حتى يعرفوا القوم ويعرفوا لهم مكانتهم. فلما سمع الصحابة ذلك قاموا يعطونهم مما أفاء الله عليهم، تكريما لهوازن التي في الأصل هي عشيرة حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها. وظلت على هذا العهد إلى أن جاء اليوم الذي نامت فيه حليمة رضي الله عنها على فراش الموت، وكانت قد توفيت كما ذكر أهل التحقيق في 8 من الهجرة، توفيت ودفنت بالمدينة بالبقيع. فرضي الله عنها وجزاها الله عنا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفره. وانظروا، لأن هناك درسا، وهو الاعتراف بالجميل وبر الأم وإن كانت من الرضاع، فها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا، يعلمنا كيف نبر بالأم حتى وإن كانت من الرضاع في الوقت الذي يعق فيه كثير من الناس من هذه الأمة أمهاتهم والعياذ بالله، يعقون الأمهات ويؤذون الأمهات ولا يعترفون بحق الأم التي حملت وأرضعت، حملت ووضعت وأرضعت وكابتت وعانت، فإن لله وإنا إليه راجعون. أما المرأة الثانية فإنها امرأة عظيمة من أعظم نساء الصحابة، إنها المرأة التي عاشت جميع أحداث النبوة بأفراحها وأحزانها، إنها المرأة التي عرفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صغيرا وشابا وكهلا وشيخا، إنها المرأة التي قال فيها الإمام أبو نعيم رحمه الله هي المرأة المهاجرة الماشية، اسمع، هي المرأة المهاجرة الماشية الناحبة الباكية التي شربت من غير راوية شربة سماوية كانت لها شافية كافية. إنها أم الشهيد وزوجة حبي الأمين الرشيد، إنها أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. من هي هذه المرأة؟ إنها بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلمنا عن مرضعته وقلنا نحن الليلة على موعد مع مرأتين تربى النبي صلى الله عليه وسلم في كنفهما، أما الأولى فكانت المرضعة وأما الثانية فهي الحاضنة، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها كانت أمة لأبيه عبد الله، ولما مات أبوه ملكها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لما تزوج خديجة أعتقها. وأظن أنكم تعرفون لأنه صلى الله عليه وسلم أول من أرضعته ثويبة في الحقيقة أمة عمه أبي لهب وأرضعته حليمة، أما حاضنته فهي أم أيمن، فإن أحب أبناء عبد المطلب إليه هو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقد ازداد تعلق حبه به لما نجا من الذبح، وقصة الذبح المعروف ما هل تعرفونه؟ فتعلق قلب عبد المطلب ولده عبد الله، فلما شب أبو الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليزوجه من أشرف النساء نسبا وهي آمنة بنت وهب، فتزوجها، ثم لما كانت حاملا منه خرج أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله إلى الشام في تجارة، ثم مر على أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة فلحقته المنية هناك فتوفي بها، فتوفي بالمدينة النبوية، فقامت آمنة بنت وهب وفاء لزوجها تشد الرحال من مكة إلى المدينة لزيارة قبر زوجها، آخذة معها أمة زوجها وخادمته أم أيمن، وانطلقوا جميعا إلى مكة، وانطلقوا جميعا إلى المدينة، فوصلوا إليها ومكثوا نحو من شهر. ثم لما أرادت العودة نزل بأم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرض، واشتد بها حتى إذا كانت بمكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة توفيت وجاء أجلها. فقامت أم أيمن رضي الله عنها لتقوم بدورها وتترك بصماتها في سجل التاريخ الحافل، قامت لتقوم بهذا الدور العظيم ليشهد لها التاريخ بهذا الفضل، قامت لتوقف نفسها رضي الله عنها وأرضاها لتكفل الحبيب المحبوب عليه صلوات الله وسلامه، لتعوضه حنان الأم الذي فقده. فهو عليه الصلاة والسلام عاش يتيم الأبوين. أما من جهة الأب فإنه قد تولى كفالته جده عبد المطلب، وكان قد أغرم به غرام كثير السؤال عنه، حتى قيل أنه كان يقول لأم أيمن: يا بركة لا تغفلي عن ابني، فإني رأيته يلعب مع الصبيان قرب السدرة، وإني سمعت أهل الكتاب يقولون إنه نبي هذه الأمة. وكان يقول لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني فوالله إن لابني هذا شأنا. فكان يحبه حبا عظيما. وما لبث صلى الله عليه وسلم أن فقد جده، وكان له 8 سنوات وشيء، فحزن صلى الله عليه وسلم لفقد جده، فشاء الله عز وجل أن يقيض له عمه أبا طالب لكفالته. وها هنا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي طالب لتكفله امرأتان عظيمتان، من هما؟ فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب وأم أيمن رضي الله عنهما. فتربى صلى الله عليه وسلم بين هاتين المرأتين اللتين تمثلان للحبيب المصطفى نهرا وعينا من الحنان والرحمة، فظل عليه الصلاة والسلام ينهل منهما. وكانت أم أيمن أيضا ترعاه وتكفله، فهي حاضنته، إلى أن شب الحبيب المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما كبر عليه الصلاة والسلام وتزوج بخديجة اعتقت أم أيمن، وبعد ذلك لما طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس التوحيد على أرض الجزيرة، كانت أم أيمن رضي الله عنها من السابقات لهذا الدين، قامت لتسلم لله رب العالمين. ففرق الإسلام بينها وبين زوجها عبيد ابن الحارث، وأبى إلا أن يبقى على شركه وكفره، والمسلمة لا ينبغي أن تمكن نفسها من الكافر، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فها هي الآن تنفصل عن زوجها عبيد بن الحارث طاعة لربها واستعلاء بعقيدتها وإيمانها وتوحيدها، لتعوض بعد ذلك بزوج أتقى وأحسن وأخوف لله عز وجل من هذا الرجل وأرحم بها، فإن الله عز وجل عوضها بزوج عظيم مبارك، إنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت في بداية التعريف بها: زوجة حب الرسول الرشيد صلى الله عليه وسلم، إنه زيد بن حارثة، وكان حكيم بن حزام قد وهب زيد بن حارثة إلى عمته خديجة، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة طلب منها أن تهبه زيدا فوهبته زيدا، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وأعتقه حتى كان ينادى بزيد بن محمد. فلما أعتقه تزوج بأم أيمن، تزوج بأم أيمن لتنجب له هذا الفارس المغوار أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان لهذه الأسرة مكانة عظيمة في قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام الحاكم في المستدرك وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينظر إلى أم أيمن ويقول لها هذه بقية أهل بيتي، وكان يناديها يا أمه، بل قال يوما أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي. وتسلم أم أيمن لله الواحد الأحد، وتنهل من معين الكتاب والسنة، وتكون في زمرة أهل الإيمان بمكة، لكن ما كان لصناديد الشرك والكفر أن يتركوا مؤمنا على وجه الأرض إلا ولا بد أن يلحقوا به ألوانا شتى من العذاب. فلما اشتد البأس والإيذاء أذن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة، فكانت أم أيمن رضي الله عنها من المهاجرات الفارات بدينها لله الواحد الأحد، ولهجرتها قصة عجيبة رواها الإمام ابن سعد في الطبقات والإمام ابن حجر في الإصابة وغيرهم بسند حسن من حديث عثمان بن القاسم أنه قال خرجت أم أيمن رضي الله عنها مهاجرة من مكة إلى المدينة وليس معها زاد، وكانت صائمة في يوم شديد الحر. إننا لا نسرد هذه الأمور من أجل الثقافة الذهنية الباردة أو حتى نضيع الوقت، نريد أن نستفيد من هذه القصص وأن نعتبر. امرأة كبرت في السن تخرج من مكة إلى المدينة تاركة مدارج الصبا، تاركة بيتها ومالها وأهلها في يوم شديد الحر، صائمة لله عز وجل، يقول فعطشت حتى كادت أن تموت، عطشت فكادت أن تموت رضي الله عنها. ثم قال ولما غابت الشمس، تقول هي عن نفسها، فأحسست بشيء خفيف فوقي فرفعت فإذا بدلو قد أدلي من السماء إلى الأرض برشاء أبيض، بحبل أبيض، فاقترب مني حتى تمكنت منه، فشربت حتى ارتويت، فصرت أطوف في اليوم الشديد الحر، فوالله شربت منذ شربت منه ما عرفت العطش بعد ذلك اليوم. ألم يقل أبو نعيم إنها التي رويت بشربة شافية سماوية، نعم بغير راوية، شربة سماوية كانت لها شافية كافية، هكذا قال، فكانت هذه الشربة لها شافية كافية، وما عرفت أم أيمن بعد ذلك العطش قط حتى لقيت ربها. وأهل السنة والجماعة نؤمن بكرامات الأولياء إذا ثبت إسنادها، وكان الذي نالها حقيقة من أهل ولاية الله ممن آمن واتقى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا كان له عز وجل وليا، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس الولي عندنا ولي الصوفية، الذي بنيت له قبة خضراء أو جعل على قبره تابوت، فإن هؤلاء أهل دجل. فكرامة الأولياء ثابتة بشرط أن يصح إسنادها وأن يكون صاحبها أهلا لولاية الله. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان حربا ولا يزال ولله الحمد على أهل البدع من الصوفية وغيرهم كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، جدير بطالب العلم أن يراجعه، خاصة ممن كثرت الصوفية في بلادهم. وهكذا نالت أم أيمن رضي الله عنها هذه الشربة الربانية التي كانت لها شافية كافية، والله جل جلاله ما كان ليضيع أولياءه. وارتوت ونزلت المدينة في رحاب الأنصار الذين قال فيهم الواحد الطهار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وظلت رضي الله عنها بالمدينة، فمع كبر سنها لكنها حملت بين جنبيها هم نصرة لا إله إلا الله، فإن ذلك الرعيل المبارك وذلك الجيل العظيم ما كان يعيش لشيء في الحياة إلا لنصرة الإسلام، مع أنهم حملوا هم الزواج وهم المركب وهم البيت وهم الحرفة وهم الوظيفة وهم سداد الديون، كل هذا كانوا يعيشونه، لكن الهم الأكبر والهدف الأسمى والغاية الكبرى الذي كان يسعى كل فرد فيهم بلا استثناء، سواء كان صغيرا أم كبيرا، شابا أم عجوزا، إلا أن تكون راية لا إله إلا الله على قمم الجبال. خلافا لحالنا نحن اليوم لا يحمل هم الدين إلا أهل العلم أو أهل الدعوة، أما البقية السيارة والفيلة وسداد الديون فقط. فإذا كلمت الواحد قال حتى أقضي ديني، حتى أتزوج، نقول لا، كل هذا لا نقول أترك، فإنه مهم، ولا دين بلا دنيا، لكن الهم الأكبر ما هو؟ هذا إذا كان هذا لا خير فيك. فحملت أم أيمن هم هذا الدين وقدمت كل ما تملكه لنصرة لا إله إلا الله، قدمت الكثير والكثير، وظهرت شجاعتها مرات ومرات. خذوا على سبيل المثال يوم أحد، يوم حدث ما حدث وانهزم المسلمون وانخذل المنخذلون وعصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وولى بعض الصحابة يوم أن نودي أن محمدا قد قتل، كانت أم أيمن رضي الله عنها في صفوف الجيش، أرادت أن تخرج لتسقي العطش ولتضمد جراحات الجرح على كبر سنها وهي العجوز. عجائزنا اليوم تعرف المسلسلات، عجائزنا اليوم تعرف الممثلين والممثلات، عجائزنا اليوم تعرف التعليلة، علة في قلوبهم، عرفت التعليلة؟ سألوا عنها أهل تعليلة العروس، لكن لا تعرف هذه الأخبار كلها لأن التربية مختلفة. هؤلاء تربوا على الكتاب والسنة، وهؤلاء على أي شيء تربوا؟ الله المستعان. تخرج أم أيمن فترى بعض الناس بدأ يفر، فتأخذ التراب بيدها وجعلت تحثو في وجوهه، فررتم يا فرار، حتى قالت لأحدهم هاك المغزل فاغزل به، عرفت المغزل اللي يغزل به الصوف، هذا تستعمله النساء من الرجال، هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك، يعني كأنها تقول لست برجل أنت. الله أكبر، انظروا كانت المرأة فيهم أكثر رجولة من كثير من رجال الأمة اليوم. هذا يوم أحد، أما يوم خيبر فقد ظهرت شجاعتها، فإنها كانت قد خرجت من بين 20 امرأة التي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخلف ولدها أيمن وأيمن هذا من زوجها عبيد بن الحارث، وكان قد أسلم ومات شهيدا، سيموت شهيدا في غزوة حنين. فتخلف ولدها لعذر شرعي بسبب مرض جواده، فذهبت تذمه وتسبه وترميه بالجبن، تقول أنت جبان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له ورخص له ولم يعب عليه لأنه كان معذورا. وخرجت رضي الله عنها في غزوة خيبر كما قلت، وشاركت في بعض الغزوات أيضا غير هاتين الغزوتين. وفي السنة الثامنة من الهجرة يوم أن عقد صلى الله عليه وسلم الراية لثلاثة من أصحابه في غزوة مؤتة، فدفع الراية أولا لزيد بن حارثة، ثم قال إن قتل فجعفر بن عبد المطلب، فإن قتل فعبد الله بن رواح، ويتقدم الثلاثة، يتقدم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فيري من بطولته وبسالته ما تحار العقول فيه، ويذوق طعم الشهادة على إثر هذه البسالة والشجاعة. ثم بعد ذلك يصل الخبر إلى أم أيمن رضي الله عنها فتصبر وتحتسب، فهي الآن قدمت نفسها وقدمت زوجها لله جل جلاله، صبرت واحتسبت، فما جزعت وما شقت جيبا ولا لطمت خدا ولا ندبت حظها ولا ولولت ولا صرخت ولا نشرت شعرها، لأن ذلك الجيل علم يقينا أن هذا الدين لا بد له من التضحية، ولا يمكن أن تقوم لهذا الإسلام قائمة إلا إذا تميز الخبيث من الطيب، وإلا إذا محص أهل الإيمان والتوحيد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وها هو عبيد بن الحارث، وها هو أيمن بن عبيد رضي الله عنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السنة، فإن غزوة مؤتة كانت في جماد الأولى، وغزوة حنين كانت في شهر شوال. يخرج رضي الله عنه وأرضاه في جيش محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة عصيبة قد تخلف فيها وفر فيها من فر، كما قال عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يوم أن قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وانخدعوا بكثرة عددهم وكثرة عتادهم فانقلبت عليهم الكفة، وكان درسا قاسيا ليتعلم أهل الإيمان والإسلام أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا كثرة العتاد، وإنما يكون بمن بإذن وتدخل ورحمة من رفع السماء بلا عمد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 رجل، منهم العباس بن عبد المطلب آخذا بخطام بغلته صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويصرخ بأبيه وأمي أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. وكان ممن ثبت أيمن ابن عبيد، فقاتل بين يديه صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله شهيدا. ويصل الخبر إلى أم أيمن فتحتسبه مرة أخرى عند الله، فتقوم لتغرس جذور الشجاعة والبسالة في قلب أسامة بن زيد ليكون فارسا مغوارا ليقود الجيش الذي قاده يوم أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل الحبيب المصطفى 700 مقاتل يتأمرهم أسامة بن زيد إلى تخوم البلقاء من أجل أن يقلم أظافر الروم الذين بدأت تسول لهم أنفسهم في تدمير الإسلام في مهده والقضاء على الدولة الإسلامية. فرضي الله عنهم، وظلت أم أيمن رضي الله عنها على هذا العهد، ولذلك كان عليه كانت رضي الله عنها لها مكانة عظيمة في قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يجلها ويحترمها جدا. يقول أنس فيما خرجه مسلم: انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما إلى أم أيمن فانطلقت معه، فجاءت إليه بإناء فيه شراب، فلا أدري أصادفته صائم أم أنه لم يلده، فجعلت تصرخ في وجهه وتشتكي، يعني صراخ الأم في وجه ابنها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، حتى علق الإمام النووي على هذا الحديث قال: إنما فعلت ذلك لأن لها من الرخصة ما ليس لغيرها، فهي التي حضنته فكانت له بمثابة الأم، فليس لأي امرأة أن تتكلم هكذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أم أيمن. ويوم أن كما ذكر أنس أيضا، يوم أن قدم الأنصار إلى يوم أن قدم المهاجرون إلى المدينة ولم يكن لهم من زاد ولا متاع ولا مال ولا نخل ولا ثمر ولا شيء، قام الأنصار رضي الله عنهم ليشاركوا إخوانهم المهاجرين في نصف ثمرهم على أن يكفوهم المهاجرون المؤونة والعمل. وأقبلت أم سليم رضي الله عنها، أم أنس بن مالك، بعذاق لها تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن وضعه بين يدي أم أيمن، حتى ذكر البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر ويفرح بكل ما يفرح أم أيمن رضي الله عنها، فكان يذكر لها فضلها وكفالتها وعطفها وحنانها الذي فقده عليه الصلاة والسلام من أمه. وكانت رضي الله عنها تشارك الحبيب المحبوب في أفراحه وأتراحه، تشاركه في أفراحه وأتراحه. يوم أن تزوجت فاطمة بعلي فرحت وكان لها موقف، ويوم أن ماتت ابنته زينب كانت ممن غسل ابنته زينب رضي الله عنها. وها هي في ذلك اليوم الذي ما عرفت البشرية يوما أسوأ منه، تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفقد الحبيب المصطفى، ولكم أن تتخيلوا الألم الذي تألمت امرأة حضنت الحبيب المحبوب، عرفته صغيرا وحدثا وشابا وكهلا، عرفته قبل النبوة وبعدها، عرفته في حربه وسلمه، في منشطه ومكرهه، عرفته في فقره وغناه. وقفت رضي الله عنها بعد أن سمعت الخبر ورأت الناس يدخلون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت تنظر ودموعها تسيل وشريط الذكريات يدور في ذهنها، تذكر تلك الأيام منذ اليوم الذي ماتت فيه أمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ظلت تذكر كل يوم وكل ليلة، فتألمت ألما عظيما وحزنت حزنا كبيرا. ولها ذلك، فإن الخطب جلل وإن المصيبة عظيمة، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس، قال يوما لعمر بن الخطاب: يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. انظر إلى الوفاء، انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة التي جاء بهذا الدين. والمرأة عجوز وليست من محارم عمر ولا من محارم أبي بكر، وقد ذكر العلماء أن المرأة إذا كانت عجوزا وكانت صالحة وتؤتمن الفتنة، إذا كان في زيارتها مصلحة لتفقد حالها لا بأس. فقام أبو بكر مع عمر إلى النبي قام مع عمر إلى أم أيمن لزيارتها، يقول أبو بكر: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما أقبل عليها تذكرت ما نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة، فجعلت تبكي. فقال رضي الله عنهما: وما يبكيك يا أم أيمن، إنما عند رسول إنما عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير، يعني خير من الدنيا وما فيها. قالت: والله إني لأعلم أن ما عند رسول عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. لا إله إلا الله، يا أم أيمن ما كفاك 30 جزء من القرآن؟ ما اكتفت بال30 جزء؟ بكت لأن القرآن انقطع إنزاله والوحي انقطع نزوله رضي الله عنها. والله ما أنزل الله في كتابه لهو كاف لنا إلى يوم القيامة، وما أنزل ما قمنا بحدوده ولم نأتمر بأوامره. رضي الله عنك يا أم أيمن، قامت تقول: ولكنني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهم على البكاء فجعلوا يبكون جميعا، لأنهم فقهوا حقيقة الكلمة، ذكروا أيام الوحي أيام البركة. ورحم الله من قال: إيهن يا أم أيمن قد بكيت، وإننا لنلهو ونمجن دون معرفة الأدب. لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب، لم تلحظي بدع الضلالة والهوى، لم تبصري ما قد أتانا من عطب، لم تلحظي شرب الخمور أو الخناء، لم تلحظي ضرب المعازف والطرب، لم تشهدي فعل العدو وصحبهم. ها نحن نجثو للعدو، ها نحن نجثو للعدو على الركب. وأحر قلبي من تمزق جمعنا، أضحت أمورك أمتي مثل اللعب. تالله ما عرف البكاء صراطنا، تالله ما عرف البكاء صراطنا. ومع التباكي لا وشائج أو نسب. وظلت حزينة رضي الله عنها حتى تولى أبو بكر الخلافة، ثم تولى أمير المؤمنين عمر الخلافة بعده، وعاشت وعمرت طويلة حتى توفي عمر. ويوم أن توفي بكت بكاء مرا وقالت كلمة سجلها التاريخ، قالت: اليوم وهى الإسلام، اليوم وهى الإسلام، أي سقط الإسلام لموت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ظلت على ذلك العهد في البذل والعطاء والعبادة والتنسك لرب الأرض والسماء، حتى جاءت اللحظة التي نامت فيها أم أيمن رضي الله عنها على فراش الموت، لتلقى الله طاهرة طيبة. والصحيح أنها ماتت في خلافة أمير المؤمنين عثمان، كما صحح ذلك الحافظ ابن حجر وابن منده وغيره. وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها لتترك هذه السيرة العطرة نبراسا لكل مؤمنة، نموذجا لكل مسلمة. وبعد أن سمعت أختي هذه السيرة وهذه النماذج، ما عساك أن تقدمي لهذا الدين، ما عساك أن تبذلي، ما عساك أن تقدمي كتضحية لهذا الإسلام العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون. إننا أصبنا بانتكاسة أيها المسلمون، إن على المسلمين أن يعودوا إلى هذه السير الطاهرة وهذه القصص العظيمة، قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم: رجال صدقوا من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكذلك أقول: والله إن من النساء من صدقت ما عاهدت الله عليه، فمنهن من قضت نحبها، ومنهن من انتظرت، وما بدل التبديل. فأين المرأة المسلمة التي تخرج لنا العالم الرباني؟ أين المرأة المؤمنة التي تربي لنا الفقيه الزاهد العابد؟ أين المرأة المسلمة التي تنجب لنا الفاتح المنصور لهذه الأمة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحباب، إن هناك خللا كبيرا في التربية، فأعظم قضية ينبغي على أهل الإسلام أن يعنوا بها هذه القضية، قضية التربية. لا بد من تصحيح المسار، لا بد من التفكير في فلذات الأكباد. لا نريد أن يضيع أبناؤنا كما ضاعت الأجيال الماضية. كفانا ضياعا، ضاع شباب كثير، ضاعت أجيال كثيرة إلا من رحم الله عز وجل. كم ربي الشباب على ترهات الأمور وسفاسفها، كم ربي الشباب على حب الرياضة وعلى حب الكرة، كم ربي الشباب على البطولات الزائفة. فإن شبابنا مع الأسف لم يعرف البطولة إلا في الأفلام والمسلسلات، ولم يعرف البطولة إلا في المباريات والمقابلات. أين الشباب الذين عرفوا البطولة الصحيحة، البطولة التي ترد إلى هذه الأمة مقدساتها ومقدراتها بأي لون من ألوان النصر؟ بالتعلم والتعليم والفقه والبذل للنفس والمال والروح وكل غال ونفيس. فعلى أهل الإسلام وعلى الوالدين أن يصححوا تربيتهم لأبنائهم قبل أن يفوت الأوان، وإلا والله ستكون العاقبة وخيمة، وإلا والله الخزي والعار ينتظر هذه الأمة إذا لم تراجع دينها، وإذا لم ترجع إلى إسلامها، وإذا لم تنتشل أجيالها من البراعم الناعمة ذكورا وإناثا من هذا الوحل الذي علقوا به. إذا لم يتربى هذا الشباب تربية صحيحة فإن النهاية ليست بمحمودة، لأن غير المسلمين ومن تربص بنا الدوائر يخطط لقرون من الزمن.